إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى قوله تعالى: والركع السجود، وإذ قال إبراهيم، وتكلمت قال علماؤنا من علماء التفسير وإذ ذكروا فيها أقوالا، والذي عليه كثير من المفسرين أي أذكر وقت كذا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. تكلمت في الدرس اللي مضى عن تعلق ذكر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الله جل وعلا ما ذكر عن اليهود، وها هنا ثلاث طوائف كل طائفة تدعي إبراهيم إليها: النصارى واليهود والمسلمون. وكان من برهان القضية أن الطائفة الصادقة لا بد أن يبين الله عز وجل بما كتب على نفسه من نصرته لأهل الحق، لا بد أن ينصرها الله على الطائفتين الكاذبتين. وبينت في الدرس اللي مضى أن الله جل وعلا خاطب الطائفتين الكاذبتين اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ وبينت وجه ذلك وهو ظاهر أصلا. ثم أثبت القرآن: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في وقته في زمنه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، فدل على أن أمة الإسلام أولى بإبراهيم. فإن كان هذا الخبر وإن كان هذا البرهان إن كان صدقا فلا بد أن يتحقق في الواقع. لذلك قلت في الدرس اللي مضى عند قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، بينت كيف يحتج بهذا، أن هذا من إعجاز القرآن الخبري. وقلت أننا لقلة علمنا ولعدم تدبرنا في كتاب ربنا نمر على الآيات، وكثير منا لا يفهم وجه الإعجاز منها، مع أن وجه الإعجاز في كثير من الآيات ظاهر جلي لمن تدبر ذلك. وبينت هذا هناك فيما يتعلق: إني جاعلك للناس إماما، فكان في الواقع وكان في الخبر وكان مقتضى الخبر كما أخبر الله تبارك وتعالى. وإلا لو لم يكن إبراهيم إماما لأمة الإسلام فعندئذ يبطل القرآن أصلا. كذلك هنا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. نستحضر أنه لم يكن أصلا وقت أن دعا نبي الله إبراهيم بهذا الدعاء، ما كان هذا أصلا بلد، ولذلك كان واديا. قال تعالى حاكيا عن نبيه إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وسيأتي معنا من حديث ابن عباس أخرجه البخاري وبعضه مرفوعا وبعضه موقوفا أنها جاءت هي وولدها ولم يكن هناك أحد، حتى جاء قبيلة جرهم لما رأوا الطير قالوا إنها هنا ماء فجاءوا. فالمقصود أن القرآن عندما أخبر أن إبراهيم فعل ذلك فإما أن يكون هذا كما يدعي هؤلاء النصارى الضلال يقولون إن هذا كذب ولم يحصل، بل إن بعض هؤلاء السفهاء يقولون إن إبراهيم أصلا لم تطأ قدماه مكة، وهم عندهم في كتابهم، والعجيب قد يجهل الإنسان كتابا عند غيره لكن العجيب أن يجهل ما عند نفسه، فقد جاء عندهم في الكتاب المقدس في العهد القديم أن الله أمر إبراهيم أن يسكن أو أن يأخذ ذريته وأن يسكنهم في جبال فاران، وقد ذكروا فاران هكذا جيد، وقد ذكروا أن هذا من أسماء مكة وعندهم التصريح بذلك، ومع ذلك ينكرون. وليس هذا الخبر بهذا التفصيل ليس موجودا في كتب اليهود ولا النصارى. عندما يأتي القرآن ويخبر بهذا الخبر ويقول إن إبراهيم دعا وفعل ذلك، فإن وقع الأمر في الوجود على وفق ما أخبر القرآن إذا دل ذلك صراحة على ماذا؟ على صدقه، وأنه كلام الله وأنه من وحي الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما نطق إلا بحق. لذلك عندما يجادل هؤلاء نقول لهم، حتى قال بعضهم في مناقشة دارت بيني وبينه قال إن إبراهيم أصلا لم تطأ قدماه هذه البلد، فقلت ودار إلى أن ذكرت له إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تتهمونه بالكذب وكذا يقول إن إبراهيم دعا كذا، ثم بعد مئات أو ألوف والله أعلم نجد الواقع على وفق ما أخبر الله عز وجل، فهذا برهان لا يرده إلا سفيه معاند. لذلك الله جل وعلا يبين ماذا قال إبراهيم وماذا استجاب الله سبحانه وتعالى، وهنا يقول رب اجعل هذا بلدا آمن، وبين القرآن أن الله استجاب دعاءه، فقال هناك تبارك وتعالى وقالوا، أي المشركون من العرب، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي أننا لو آمنا بك وصدقناك فإن الناس وإن البلاد يتألبون علينا ويقتلوننا ويهدمون ويفعلون. قال تعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبين الله عز وجل أنه استجاب دعاء نبيه إبراهيم، أولم نمكن لهم حرما آمنا كما طلب ذلك نبي الله إبراهيم. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم مراد نبي الله إبراهيم كما سيأتي معنا في الصحيحين أن إبراهيم حرم مكة. إذن لما يقول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا فبين النبي صلى الله عليه وسلم مراد ذلك، فجاء في الصحيحين إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. إذن معنى جعل البيت الحرام، جعل الكعبة بلدا آمنا أي بلدا محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حرم إبراهيم مكة فكذا أنا حرمت المدينة. هذا معنى قوله بلدا آمنا. وكيف ننتزع من هنا البرهان على صدق القرآن وصدق الأخبار؟ قال تعالى حاكيا ومبينا ما دعا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقد جاءت أحاديث في الصحيحين بألفاظ مختلفة تدل على حرمة مكة. ولذلك قال هناك تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا. وقد يشكل ويقول هؤلاء الزنادقة، يقول أننا نرى أنه ليس كل من دخل البيت يكون آمنا، وقد قالوا ذلك في شبهات النصارى، قالوا ذلك أنه ليس كل من دخل كان آمنا، والأمر كذلك ليس كل من دخل كان آمنا، لأنهم يقولون إن الخبر يخرج مخرج الخبر ويراد به الأمر، كقولك فلان رحمه الله أي اللهم ارحمه. إذن ومن دخله كان آمنا أي ومن دخله استحق أن يؤمن. وإلا فنحن نعلم أن كثير من أمراء الجور ربما استحلوا من الحرم ما لا يحل لهم، كما سيأتي بيان ذلك في الصحيحين. إذن الله جل وعلا جعله بلدا محرما آمنا، وقد يلتزم الناس بذلك وقد لا يلتزمون، ولكن الواقع العملي في الأزمان أن الله جعله آمنا. وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحصل على خلاف ذلك في بعض الأزمنة أو بعض الأفراد، إلا أن الأمر باعتبار ما غلب عليه من الوحي. حتى المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل أخاه، يلقى الرجل عدوه القاتل لأخيه وأبيه فيؤمنه في الحرم. فهنا معنيان في معنى أمن الحرم: أولا الوصف الأغلبي الذي جعله الله لهذا الموضع والأمان والأمن، ثم بعد ذلك الوصف الحكمي أي أمنوا من يدخله. جاء في الصحيحين أحاديث منها أو من أبينها وأوضحها ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله ومسلم أيضا من حديث أبي شريح، هذا صحابي رضي الله عنه، أنه قال لعمر بن سعيد، عمر بن سعيد أمير من الأمراء وأرسل من يقاتل أو ذهب ليقاتل هناك في مكة، أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير. انظر إلى أدب السلف مع الولاة، أنهم ينكرون المنكر ويفضعون بالحق برفق وأنات وأدب. ائذن لي أيها الأمير، مع أن هذا الأمير يفعل ما يخالف الشرع. ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ويأتي معنا في الحديث بعد ذلك: إن مكة حرمها إبراهيم، أي لم يحرمها الناس، أي لم يحرمها الناس بالعادات التي هم عليها، إنما هي صارت محرمة بتشريع الله، فلما حرمها إبراهيم إنما حرمها بماذا؟ بشرع الله. ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. هذا معنى الأمان، لا يحل أن تفعل ذلك، ولكن هناك من يفعل. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضب بها شجرة، لا تقطع الشجر ولا تسفك الدم. تنازع أهل العلم هل تقام الحدود في الحرم أم لا، بابه هناك في الفقه، فقال بعض أهل العلم لا تقام الحدود في الحرم، بل يخرج الرجل من الحرم ويقام عليه الحد، ولكن ما دام في الحرم لا تقام الحدود، وقال بعضهم لا تقام الحدود في كل موضع، وبابه في باب الفقه هناك عند كتاب الحدود. قال ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخسك فيها دما ولا يعبر بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، النبي لما فتح مكة فتحها عنوة مقاتلا كما أخرج مسلم ذلك في الصحيح، وأن ادعى بعض أهل العلم أنه دخلها صلحا، والصواب أنها دخل عنوة وضرب بإحدى أو شبك بإحدى يدها الأخرى وقال احصدوهم حصبا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. هذا الحديث الصحيحين بألفاظ مختلفة. وجاء أيضا في صحيح البخاري وهو أيضا في مسلم نحوه، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، أي لا يحل فيها القتال لأن الله افترض فيها الأمان والأمن. قال ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، يعني وصل الأمن حتى على الطير، وذلك تقهرون لما تذهبون إلى الحرم هناك تجد الطير ما شاء الله يعني يجي جنبك كذا ويكاد يعني أن يجلس على رأسك، تعود أنه مؤمن. قال ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. اللقطة معروفة ما يضيع ويلتقط، أي لقطة تلتقط تعرف زمنا وبعد زمن تصير ملكا للرجل الملتقط، وتنازع بين تعرف سنة أو ثلاث سنين أو يفرق بين المال وبين البهائم، وبابه في باب الفقه عند هناك كتاب اللقطة. المهم إلا لقطة الحرم فإنها لا تملك، لا تملك، لا تملك، يجب أن تبقى تعرفها ولو جلست ما جلست من العمر. إذن فرق ما بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم أن لقطة الحرم لا تملك، وهذا من ضمن تحريم مكة. ذلك أرح نفسك إذا وجدت مالا هناك أن تأخذ إلى الأمانة. قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس إلا الإذخر، الإذخر معروف نبات طيب له رائحة، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. يعني تيجي تقول للطير بعد إذنك وسع عشان أعرف، لا، هو سبق الطير في المكان ده يبقى إيه ما تنفرهوش، يبقى بإيه بمكانه وانت شوف لك حتة تانية. على كل حال هناك أحكام كثيرة تتعلق بمقتضى أو تتعلق بثبوت وصف الحرمة للحرمين، والحرمة لمكة أنه حرم له حدود معروفة، إذا اتجهت من مكة إلى جدة أو جدة ما يقارب 31 29 كيلو، هذا كله حرم. وإذا أتيت من المدينة فأول الحرم عند مسجد التنعيم الذي ذهبت إليه أمنا عائشة وخرجت من الحرم لتأتي بعمرتها على وفق ما جاء في الحديث في الصحيحين. فهناك معالم معلومة للحرم هي المرادة، هي المرادة بحرمة مكة. ولذلك قال من قال من علمائنا إن مكة حرم قدرا وشرعا، قدرا أي واقعا جعلها الله كذلك وصفا أغلبيا، فهي حرام أو حرم قدرا، وشرعا أي الحكم الشرعي أنه يجب أن يلتزم الإنسان بالأحكام التي جاءت في الحرم. وهذا يتبين لكم أنه من الخطأ الشنيع ما يقال بالحرم الجامعي والحرم القدسي. وقد نبه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله على بدعية من يقول بحرم القدس الشريف، لأن القدس الشريف والمسجد الأقصى وإن كان فيه من الفضل ما فيه ولكنه ليس بحرم، ليس بحرم. لذا من الغلط يقال الحرم القدسي، هذا غلط. تمام. إنما هما الحرمان، حرم مكة في الحدود المعروفة وحرم المدينة أيضا ما بين الحرتين اللابتان، ما بين اللابتين المعروفتين هناك، وحدود الحرم المدني والحرم المكي معروفة هناك عند أهل العلم ومعلمة لمن يذهب هناك ويعرف أول الحرم وآخر. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولما جاء نبي الله إبراهيم ووضع أهله لم يكن هناك أصلا زرع، وبين إبراهيم ذلك، فقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذا نبي الله إبراهيم دعا بدعوات، منها أن الله يجعل، أن الله عز وجل يجعل هذا الموضع آمنا، فكان وفق ما دعا قدرا وشرعا من ألوف ومئات السنين، ولم يكن في هذا الوادي زرع، فدعا أن يرزقوا بالثمرات وليس هناك زرع، فقال الله مبينا كيف أتت الثمرات لهم، قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي يؤتى إليه من غيره، يؤتى إليه من غيره. وهذا هو الواقع قديما وحديثا. ولذلك الله يقول هناك لإيلاف قريش إيلافهم، أي أن الله عز وجل جعلهم يألفون ما تقوم به حياتهم، يألفون التجارة في رحلة الشتاء والصيف، أي لأجل ما جعلهم الله يألفون من الذهاب من رحلة الشتاء والصيف ليأتوا بالأموال ويأتوا بالرزق ويأتوا كذا، لأجل ما أنعم الله عليكم بذلك أدوا نعمة الله فليعبدوا رب هذا البيت، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فلما أراد ربنا جل وعلا أن يحقق دعاء نبيه إبراهيم جعل القوم يألفون التجارة فيذهبون في رحلة الشتاء ورحلة الصيف يأتون بالأموال، يأتون بالأرزاق، تجبى إليهم الثمرات من البلاد، ليتحقق دعاء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقلت وأقول لو أن خبرا واحدا في القرآن لم يقع في الوجود وفق ما أخبر الله لعاد الأمر بنقض الدين من أصله. ولذلك يقول ابن تيمية وغيره ممثلا على مثل هذه الأخبار، يقول لما قال تبت يدا أبي لهب وتب، لو جاء هذا الرجل وفكر في حيلة أن يتظاهر بالإسلام وقال أنا أمنت بك يا محمد، ما الذي يعود على القرآن؟ كذب، لأنه يقول أنه هذا لن يسلم والواقع أنه أسلم. وهكذا فدعا أن هذا البلد يكون آمنا، ودعا أن أهله يرزقون من الثمرات. والآن إذا نزلت مكة، سبحان الله، إذا نزلت مكة ترى ثمار الدنيا. كذلك دعا وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وإذا تخيلتم هناك تو كان بني البيت من وقت، وما كان، وكان البيت قد اندثرت معالمه ثم بناه نبي الله إبراهيم، ما كان في أحد ولا كان أحد يأتي هنا في ذاك الوقت. ثم بعد ذلك انظر ما عليه اليوم وقبل اليوم من مئات السنين ومن عشرات السنين وزيادة إلى مئات إلى ألوف، الله أعلم بتحقيق الأوقات. حقق الله دعاء إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فهوت الأفئدة إلى هناك مع ما في هذا من السفر والمشقة والكلفة والحرج ونفقة الأموال وتعب الأجسام، مع ذلك تجد أن الناس حقق الله فيهم ما دعا نبي الله إبراهيم. فمن أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بهذه الأخبار التي لا توجد في كتب اليهود والنصارى، ثم نفجأ بأن الواقع وافق هذه الأخبار من مئات السنين أو منذ أن نزل الوحي وازداد الأمر جلية إلى وقتك الآن. قال تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن، قيد الدعاء من آمن. تكلم السلف قالوا إن إبراهيم حصر ذلك وقيده والله أطلق ذلك. قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. قال الله، قال الله ومن كفر، قيل ومن كفر معطوف على قوله وارزق أهله من الثمرات من آمن، فقال الله ومن كفر أيضا أرزقه. وقيل الكلام مستأنف أي ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. المقصود أن الله جل وعلا استجاب دعاءه، وأن الله جعل الرزق للطائفتين، لمن آمن ولمن كفر. وإنما الكافر الأصلي الذي هو من عباد الأصنام وهكذا، هذا كان يكون في الحرم، يكون في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وقال أيضا أخرج المشركين من جزيرة العرب، فالكفار لا يجوز أن يقربوا المسجد الحرام ولا الجزيرة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك كان يعيش في هذا الموضع، فلما جاءت الأحكام واستقرت، فإن الكافر مهما كانت ملته، يهوديا كان نصرانيا مشركا عابدا للأوثان، لا يجوز أن يستقر في الحرم، ويجب إخراج المشركين عموما من جزيرة العرب وخصوصا من الحرم، إلا ما استثني في الشرع، وهذا باب من أبواب الفقه يرجع هناك فيه في كتاب أحكام الديار وأحكام الحرمين، هناك بين أهل العلم ما يتعلق بمن يستثنى دخوله إلى الحرمين أو إلى جزيرة العرب بالضوابط الشرعية، لكن الجملة لا يجوز. قال الله جل وعلا: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره. وهذا خطأ يقع في جل القراء في هذا الزمان، لا سيما القراء المصريون أو القراء المصريين، كيف اللي بيقرأوا الضاد دالا مفخمة ولا الضاء، يجوا هنا ثم أضطره، مع أنه هذه الضاد فيها الرخاوة واللين والاستطالة، ومخرجها يختلف عن الدال، وليست بدال مفخمة، ليست بضاد، وإنما هي فيها رخاوة ولين وكذا، وفيها ما ذكر أهل العلم من الصفات، حتى أن بعضهم تكلم وقال أنه يجوز أن تنطق بالضاء لمن لم يستطع أو لا يستطيع أن يميز. الحاصل أنك تقرأ مظهرا الضاد وليس هنا إخفاء، وقد نص ابن الجزري وغيره نص على أن الضاد إذا التقت مع الطاء وجب إظهارها، قال كقولك اضطر واضطررتم ومثل على ذلك. إذن قال تعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وتكلم أهل العلم معنى الاضطرار هنا، وأصل الاضطرار كما نعلم أن يفعل الإنسان شيئا مكرها عليه، والاضطرار ذكروا فيه وجهين وكلاهما صحيح. اضطرار يضطر الله الكافر للنار في الدنيا، ويضطر الله الكافر للنار يوم القيامة. أما يوم القيامة فكقوله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، مضبوط كده، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وقال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. إذن يضطرون إلى دخول النار ولا يستطيعون أن ينفكوا عنها، ولا اختيار لهم. كذلك يضطرون إلى سبب دخول النار في الدنيا، وهذا كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فختم الله على القلوب وجعل على الغشاوة وجعل على البصر غشاوة، فلا يستطيع أن يصل إلى الحق، فيضطر عندئذ أن يدخل النار. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. فالاضطرار يجري على الوجهين: اضطرار إلى النار في الدنيا بهذا المعنى، واضطرار إلى النار يوم القيامة، نعوذ بالله من النار. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذكر بعض أهل العلم أن البيت كان موجودا ثم بعد ذلك محيت آثاره، فجاء إبراهيم ليرفع القواعد من البيت. وجاء حديث الإمام البخاري عن ابن عباس، وهو حديث طويل، وبعضه مرفوعا وبعضه موقوفا وحاصله أو ومن جملته أن إبراهيم جاء لولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام وقال له إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وطلب منه أن يعينه بعد أن أخذه وهو صغير هو وأمه وأسكنه في هذا الموضع عندما كان كما وصفه نبي الله إبراهيم واد غير ذي زرع. فيروي الإمام البخاري في الصحيح عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل وذكر ما جاء وفيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضعها وضع أم إسماعيل عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد. وفيه أن أم إسماعيل تبعته فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت وذكر وسرد القصة وفيها أنه جاء بعد أن كبر إسماعيل وكان يتعاهد بالزيارة وأمره إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا وإني وأن تعينني على بنائه. فقام الوالد والولد عليهما الصلاة والسلام يبنيان وإسماعيل يناوله الحجارة وإبراهيم يبني وهو قد وقف على مقام وهو الذي الآن يسمى بمقام إبراهيم الذي وقف ويناوله الحجارة حتى أتم عليهما الصلاة والسلام بناء البيت. وهذا معنى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حدود قواعد إبراهيم والبيت الآن بوضعه الموجود ليس على قواعد إبراهيم، بمعنى أنه البيت كان الحجر وهو ما يسمى بحجر إسماعيل كان أصلا من البيت. وجاء في هذا حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم فسر فيه حدود قواعد البيت الأصلية قبل أن يخرج حجر إسماعيل من القواعد من البيت وينفصل عنه وينفك. ووضح قصدي انه كان البيت طرفاه المقابلان للحجر الاسود والركن اليماني كان طرفاه يمتدان الى اخر حجر اسماعيل وهو اللي عليه شكل هلال وهو خارج البيت، اصلا هذا من الايه؟ من البيت. قال علماؤنا من طاف داخل الحجر بطل طوافه. لماذا؟ لانه لم يطف بالبيت، طاف داخل البيت، لابد ان تطوف خلف الحجر. وكان السر في اخراج هذا القدر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قواعد ابراهيم ما جاء في صحيح البخاري من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة جاء سيل وهدم الكعبة فهدمت، جم ابنها، ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، لم يتمموا القواعد كما كانت قبل أن يهدم البيت، اقتصروا عن القواعد، لم يضعوا الزاويتين المقابلتين للحجر الأسود الركن اليماني، لم يضعوها إلى موضعها الايه الأصلي قبل هدم البيت. لماذا؟ قال اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ إذن اهدم الكعبة وابنها من جديد وأدخلها وأدخل الحجر حتى تبنيها على قواعد إبراهيم. قال لولا حبسان قومك بالكفر لفعلت. الذي منعه أنهم كانوا حديثي عهد بكفر، لو جاء وهدمها فإنه يقع في القلوب ريبة. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لأن النبي احنا شرحنا في الحج كان يستلم ويقبل الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني ولا يقبله، ولكنه لم يكن يستلم الزاويتين الأخرين. لماذا؟ يقول ابن عمر لو كان هذا ثبت أنه من عائشة سمعته من رسول الله، إذن أنا فهمت الآن لماذا هو ما كان يستلم الركنين الآخرين. الجواب لأنهم في الحقيقة ليس مبنيان على قواعده، هكذا ظن رضي الله عنه. وأيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ الجدر اللي هو ايه؟ حجر إسماعيل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، لكن أصل الباب كان إيه؟ ملصق في الأرض، رفعوه ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. لا يجوز أن يقتصر بذلك على أهل الوجاهة وكذا وكذا وكذا. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. سنة يجب إحياؤها، أن يدخل الحجر في البيت وأن يلصق الباب بالأرض. إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مفسدة، خشي أنهم يحصل لهم نفرة. إذن يلصق الباب في الأرض لماذا؟ ويكون مفتوحا ليدخل داخل الكعبة من شاء، ولا يقتصر الدخول على كذا وكذا. ثم يدخل الحجر في البيت. ورحم الله إمام أهل السنة ناصر الألباني، كان يدندن ويشنشن حول هذه المسألة حتى مات، ويقول أطالب الحكومة السعودية في السلسلة الصحيحة وغير السلسلة الصحيحة وفي الدروس، أطالبهم أن يطبقوا هذا الحديث، أطالبهم أن يفعلوا ذلك وأن يدخلوا الحجرة وأن جزاه الله خير. قال جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين لها وحدد لها القدر الذي ترك من قواعد إبراهيم، وقال لها أمرها أن تخرج معه ليريها كم طرق بالتحديد من قواعد إبراهيم. فعن أم عائشة أيضا في صحيح مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابان وجعلت لها بابين استغفر الله وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا باب الشرقي وباب غربي بحيث ما يحصل زحام الناس يدخلوا باب واحد للكعبة لا يجعل لها بابين باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب فاللي يدخل من باب الشرق يخرج من الايه من الغرب. وفي هذا انه ينبغي ان اخواننا هناك المسؤولين عن رئاسة الحرمين من اهل العلم والفضل ان يطبقوا ما يستطيعون من هذه السنن بقدر الامكان. وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وجدت فيها ستة اذرع من الحجر. اذا كم المسافة هنا في صحيح مسلم قال ستة اذرع فان قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. على كل حال جمعت هنا احاديث تتعلق بهذا الامر وحاصلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يفعل ذلك وفعل ذلك عبد الله بن الزبير كما جاء في الصحيح لكني خشية الاطالة ما اوردت كل ما كتبت هنا. ولما فعل ذلك جاء الخليفة وهدم ما فعل عبد الله بن الزبير وكان قد حقق عبد الله بن الزبير ما امر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. فجاء الخليفة وهدم ما فعل عبد الله بن الزبير. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شوف نفس تعبت نقف هنا إن شاء الله. نعم أدل السؤال في درس الليلة جزاك الله خير أحسن الله إليكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة. عندكم ايه في درس الليلة تفضل. يعني موجة الزحام خدتك ودخلتك حجر اسماعيل تعيد الطواف من تاني تبدأ من حيث انتهيت. او لذلك من اراد ان يدخل الكعبة نقول له اعمل ايه يقول طب دلوقتي الباب مقفول نقول لهم ايه صلوا فين صلوا في حجر اسماعيل لان صلى في الحجر صلى داخل البيت ويراعي المسافة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حدد. نعم لا نزاع بين اهل العلم لا نزاع بين اهل العلم ان المراد من قوله تعالى فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا اي المسجد الحرام هذا مخصوص بالمسجد الحرام بالكعبة. واما غير المسجد الحرام فليس هناك ما يدل على المنع من ذلك بل دلت الأدلة على خلاف هذا. واضح؟ تفضل إبراهيم. إذا تعذر على الإنسان أن يقبل الحجر الأسود وقبل الكعبة هذه بدعة هذه بدعة. لماذا؟ لأن التقبيل عبادة. وقد قال عمر رضي الله عنه في الصحيحين إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فإذا ما استطاع يقبل الحجر النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أقواما لا يستطيعون أن يقبلوا الحجر وهذا أمر معلوم متواتر ولم ينقل أنهم كانوا يقبلون غير الحجر ولا الركن اليماني. واضح؟ نعم. عبد يا عبد في التفسير يا عبد عشان ما زعلش منه. حد له سؤال حول درس الليلة؟ ها؟ الله يهديكم. ايش علاقة هذا بدرس الليلة؟ انا بقول في استشكال في شيء غير واضح. ها يا رضا. ايوه نعم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. هل يجوز ان اقولها بعد كل او اي عبادة؟ تقولها يا اخي هذا واضح ما في اشكال. لكن ان كنت تقصد انك تجعل انك تجعلها مرتبطة بكل عمل صالح وتربط هذا اللفظ بكل عمل هذه بدعة. هذه بدعة لان هذا التخصيص ليس له اصل في السنة. لكن ان تدعو بما يسر الله ومن ذلك هذا الدعاء. لكن انك تيجي بعد الصلاة مثلا تقول ربنا تقبل منا انك انت السميع وتربط هذا بالصلاة مثلا هذه بدعة. كان النبي بعد الصلاة يقول استغفر الله حديث معروف. لكن ان تدعو بما يسر الله وما جرى على لسانك دون التخصيص ان لا تخصص لفظا لشيء يكون ملتزما به بغير حجة وبرهان. ما يهمنا يا اخي ماذا يفعل فلان او ماذا يفعل علان. ارجو ان تفهمني. انا الان صليت العشاء. بعد ما صليت العشاء قلت ربنا تقبل منا وكذا. ما في اشكال. هذا دعاء من الادعية بعد ان التزم بما ثبت في السنة. متى تأتي البدعية؟ في التقييد والتخصيص. رجل رجع من الجهاد فقال هذا الدعاء وكلما يرجع من الجهاد يقول هذا. هل فعل ذلك النبي واصحابه؟ اذا هذا التخصيص والتقييد هو البدعة. واضح كلامي ولا غير واضح؟ اي نعم. نعم. احكام الحرم المكي هي احكام الحرم المدني؟ لا. في احكام الحرم المدني زيادة عن احكام الحرم المكي. يلتقيان في كثير من الاحكام. ويختص الحرم المدني بزائدة في الاحكام ليست في الحرم المكي. اذا كان الشوكاني في الدرر تعرض لهذا في كتاب الحج سابين ذلك. واضح؟ ان شاء الله. نعم. هذا السؤال جيد. هذا السؤال جيد ومفيد. انه من دخله كان امنا. كيف يتعامل مع هؤلاء المبتدع الضلال الفسقة او الجهل المبتدع زي ما حصل في فتنة جهيمان عندما دخلوا الحرم وجابوا محمد عبد الله اللي كان يعيش في مكة وكان محمد وكان ابراهيم صديقي وقرة عيني ابن الوالد الشيخ فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله العجلان. وكان في ذاك الوقت الشيخ العجلان كان قاضيا هناك في الامارات في عجمان في امارة عجمان. وكنت صديقا لولده ابراهيم وعلي وابراهيم بالاخص. اسأل الله ان يوفقه وان يسر لهم امرهم يا رب العالمين. وما زال جزاه الله خيرا بعافية وصحة الشيخ العجلان يدرس هناك في المسجد الحرام. اسأل الله ان يبارك فيه. وقد اثنى عليه الشيخ ربيع وهذا من فضل الله عز وجل علينا ان اوجد امثال هؤلاء. قصدي فكان يحدثني ابراهيم ابن والدنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان كان يحدثني انه كان يصلي وراء هذا محمد عبد الله الذي كان يدعى بانه المهدي وانه كان يعرفه وصلى وراه وكذا وكذا. المهم ودخلوا عملوا الفتنة التي عرفها القاصي والداني وقتل من قتل في هذه الفتنة بحجة انه هذا محمد عبد الله المهدي. وهؤلاء الشباب الجهلة وربما بعضهم حسنت نيته وساء فعله. المقصود هذه قصة طويلة. الحاصل كيف يتعامل مع هؤلاء؟ يدفعون بأخف الضررين، لأن في تركهم فساد الدين، ولذلك فإن القتال في مكة لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة كان صلى الله عليه وسلم كان هو المبتدئ للقتال، هو الفاتح لهذه البلد، هو الذي جاء ليقاتل هؤلاء إن لم يأذن له بالدخول. وقد فرق القرآن بين القتال في الحرم ابتداء وبين القتال دفاعا. قال تعالى: فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم. فالقتال ابتداء لا يجوز أن يبتدأ بقتال، لكن إذا كان أهل الحرم في حرمهم ثم جاء جيش يغزوهم ماذا يفعلون؟ يدفعون. كذلك إذا جاء من يعتدي على الحرم كهؤلاء الضلال المبتدعة اللي جم في فتن الجهمان، هؤلاء يقاتلون ويدفعون بأخف الضررين، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال قتلوا، لأن هذا قتال دفع وليس قتال ابتداء. واضح؟ نعم. والله أعلم.